أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا موعد لقائنا اليومي في هذه الساعة المباركة من هذه اللحظات الطيبة في هذا الشهر الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. الكل مبتلى إلا من عافاه الله رب العالمين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. كل ابتلاء يأتي للعبد نتيجته خير، وليس بمؤمن مستيقن الإيمان من لم يعد البلاء نعمة والنعمة بلية. قيل كيف هذا؟ قيل قال لأن البلاء لا يعقبه إلا الرخاء، والنعمة لا تعقبها إلا البلية. طبعا أمر طبيعي، أنا اليوم في صحة غدا أمرض، اليوم أنا في ضنك بكرة إن شاء الله في سعة، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ودائما أقول إن المحنة دائما تكون في حالة حمل في منحة، يعني المنحة المحنة دائما حامل بمنحة، والعطية دائما عند الله عز وجل تكمن داخل البلية. العطية موجودة دائما داخل البلية. كيف ينزع يوسف من صدر أبيه؟ هذه محنة. يلقى في السجن في اللي في الجب، هذه محنة. يباع بثمن بخس دراهم معدودة، هذه محنة. يصبح عبدا بعد أن كان حرا، هذه محنة. تلفق له قضية ظالمة، هذه محنة. يدخل السجن، هذه محنة. طيب، هذه المحن كلها كانت يد الله تعمل بجوار المحنة. كيف؟ أولا لما ألقي في الجب أوحى رب العباد إليه، يعني الوحي جاي في لحظة المحنة. الوحي منحة، منحة موهبية من الله سبحانه وتعالى. وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فالوحي جاء في وقت الضيق، هذا أمر. الأمر الثاني، الله سبحانه وتعالى لم يحمي يوسف في الغربة إلا باحتواء بيت العزيز له. الأمر الثالث، لما يعني اتهمته أو راودته التي هو في بيتها عن نفسه، ما الذي حدث؟ رب العباد يرسل له شاهد، طفل صغير لا يتكلم، له من العمر أشهر، شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين. فإذا الشاهد هذا جاء في وقت المحنة ليكون منحة. إذا المحنة موجود، يدخل السجن ينشر الخير فيه، هذه دخول السجن محنة، لكن ينشر الخير في إيه؟ منحة. ثم تأتي بعد ذلك المحن، المنح تتوالى، الملك يشوف الرؤية، وبعدين يخرج يوسف، وبعدين يتولى الخزائن في مصر، يتولى وزارة المالية، وزارة الاقتصاد، ويتولى إدارة الأزمة العالمية اللي كانت موجودة في هذا الوقت. وجاء إخوة يوسف اللي كانوا أعز بالأمس صاروا اليوم أذلة. يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجينا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. إذا هذه بعد أن كان أعزة صاروا أذلة، وبعد أن كان هو ضعيفا قليلا لا شأن له، إذا به يصبح ذا شأ وذا قوة ويأخذ آوى إليه أخاه. وبعدين في الآخر المنح جاءت سبحان الله العظيم، جاء يعقوب عليه السلام وزوجه وأبناؤه كلهم وخروا له سجدا. يا أبت هذا تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، إلى آخر ما ذكر يوسف في منح الله سبحانه وتعالى. بالله عليك لا تنبت المحنة إلا منحا. إزاي؟ أول شيء المحنة لما تيجي سواء مرض، ضنك، موت عزيز، دي بتوقظ للإنسان نعم الله التي عليه. التي كيف يعني؟ أولا أنت ترى أن مرض ولدك يسد عليك الدنيا كلها. بالله عليك مرض ولدك هذا لقضية تانية. كيف يعني؟ الولد ارتفع درجة حرارته درجتين، ثلاث درجات، وصلت 40، بدأت تخاف أنت وأمه، نعمل يروح للطبيب والطبيب يصف الدواء ونشتري الدواء. وبعدين أنت بمرض ولدك هذا لا تدري ما الذي حدث. الطبيب الذي ذهبت أنت إليه أنفق أهله عليه كل أموالهم حتى تخرج من كلية الطب وعمل دراسات عليا وصار طبيبا، فرزق هذا الطبيب في مرض والدك. وبعدين الطبيب بيعمل عنده ممرض وممرضة وسكرتير وإدارة وكل رواتب هؤلاء من درجتين الحرارة بتوع ايه ولدك. وبعدين يكتب على ورقة يصف الدواء. الورق هذا عملتها مطابع. المطابع دي فيها ناس موظفين وأسر وعائلات أكلوا رزقهم من درجتين الحرارة الزيادة بتوع ولدك. وبعدين رحت أنت للصيدلاني أو للمكان صرف الأدوية. تذهب شركات الأدوية دي شركات عملاقة لها ناس بيشتغلوا محاسبين وإداريين وباحثين وعاملين وسبحان الله. وهذا الدواء وضع في عبوات. العبوات دي بلاستيكية وزجاجية وورقية وإلى آخره في مصانع بتصنع. وبعدين الشاحنات التي حملت هذه الأدوية من بلدها إلى أن جاءت إلى بلدتنا هذه سواء بالطائرات أو بالقطارات أو بالبر أو بالبحر أو بأي شيء كل هذه شركات أخرى يعمل فينا. بالله عليك كم من يعني من ارتزق من مرض والدك. انت تظن بس ان والدك وقت وقفت الدنيا عند حرارتك ابدا. والحراره تعمل ايه عند الولد؟ تجدد له نشاط الخلايا وبعدين الكرات الدم البيضاء تبتدي تقاوم وبعدين يتعلم يبقى في مناعه ذاتيه من جنبه في داخله. وبعدين بعد كده تخرج من المحنه وانت ايه وانت الحمد لله ربنا عافاك وتسجد لله شاكرا رغيف الخبز الذي امامك. هل تنظر اليه كده نظره عابره؟ لا. رغيف الخبز هذا جاء من القمح. القمح هذا زرعه فلاح وسهر عليه قاعد يروي الارض. وبعدين بعد ما حصد فصل القش والتب عن القمح وشال القمح وباعه. القمح ده لما حمل على وسائل مواصلات فتحت من وراءه شركات وبيوت. بعدين ذهب الى المطاحن طحن. المطاحن دي لها ناس. وبعدين وضع في اكياس. الاكياس دي فيها ايضا ناس ترتزق من وراء. ثم حمل الى العجان ثم الى الخباز. الخباز هذا فتح بيت. وبعد الخباز يضعه في اكياس ويصل اليك الرغيف امامك. بالله عليك الرغيف هذا كم يدا رب العباد من منحهم وفقها ويسرها ان تصنع وتصنع هذا الرغيف حتى ياتي امامك. المؤمن ينظر الى نعم الله بهذا الشكل. الثاني يقول لا الله دمان في قشة في بتاع في مسمار مش عارف في يا عم. لا تنظر الى الكوب من ناحية السواد. انظر اليه بمنظار الخير وبمنظار النعمة وبمنظار الرحمة. انت من الواجب تتقي رب العباد سبحانه وتعالى وترى ان المحنة لن تلد الا ايه الا منحة. ليه؟ حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب فقوي جهد الصحابة. هاجر الصحابة الى الحبشة فتعلموا كيفية الغربة وثمراتها. هاجروا الى المدينة او طرد النبي صلى الله عليه وسلم من مكة فاقام دولة. سبحان الله. الائمة الكبار ابن تيمية حبس في دمشق 19 شهرا فقال ماذا يصنع اعدائي بي؟ انا بستاني وروضتي في صدري. ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة. وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة. وان قتلوني فان قتلي لله شهادة. المسجون من سجن قلبه بعيدا عن الله والمأسور من اسره هواه. إذن القضية لا تنظر إلى المحنة ساعة المحنة. انظر إليها أنك مبتلى ممتحن عشان ربنا سبحانه وتعالى إيه يظهر لك المنح بعد ذلك. ولن تأتي المنح إلا بعد المحن. فاصبر كما قال الرجل يعز بن عباس رضي الله عنهما لما مات العباس. قال ابن عباس رضي الله عنه ما عزاني أحد وصبرني إلا قول أعرابي لما مات أبي العباس. قال له يا ابن عباس اصبر نكن بك صابرين فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. العبد مننا يجب إن فقد شيئا فليعلم أن هذا كسب وليس فقدا لأن الذي أخذه إنما هو صاحب الأمانة سبحانه وتعالى. يضيق على من يشاء ويوسع لمن يشاء ليس كرها في الأول وليس محبة في الثاني وإنما امتحانا لعباده. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين يعني الله سبحانه وتعالى لما يمتحننا يعلم الصابر وغير الصابر الممتحن وغير فنشوف نتيجة الامتحان. وعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. نسأل الله أن ينجحنا في الامتحانات الابتلاءات المتتالية وأن يصبرنا وإياكم وأن يتوفنا وإياكم على الإسلام وأن يجعل أيامكم منحا بعد محن التي مررتم بها ويؤمن العراق وأهله ويؤمن بلاد المسلمين. لا تنسون من صالح دعائكم ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.